بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المصنف رحمه الله: فصل في الكلام على السجود لنقص أو شك أو غير ذلك. وإن ترك ركنا فإن كانت تحريمة لم تنعقد الصلاة، وإن كان غيرها كركوع فذكره أي المتروك بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى غير التي تركه منها، بطلت الركعة المتروك ركنها وقامت الركعة التي تليها مقامها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق ببيان أحكام سجود السهو. وتقدم الكلام على بعض الأحكام وهو فيما إذا زاد في الصلاة، وتقدم الكلام على حكم ذلك بالتفصيل سواء زاد فعلا أو قولا. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يذكر حكم النقص في الصلاة، لأن سجود السهو كما تقدم معنا يشرع لزيادة أو نقص في الصلاة أو شك فيها، يشرع لزيادة أو نقص أو شك. فتقدم الكلام على الزيادة، والزيادة سواء كانت زيادة قولية أو زيادة فعلية، تقدم الكلام على ذلك بالتفصيل. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يذكر حكم النقص، يذكر حكم النقص في الصلاة، فإذا نقص في صلاته فما حكم ذلك؟ هذا لا يخلو النقص، إما أن يكون ركنا، وإما أن يكون واجبا، وإما أن يكون سنة، وكل ذلك لا يخلو، إما أن يترك عمدا أو سهوا وجهلا. فيبين المصنف رحمه الله حكم ذلك بالتفصيل، فيقول رحمه الله تعالى: وإن ترك ركنا فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته. بدأ رحمه الله ببيان حكم ترك الركن، لأن من ترك ركنا فقد نقص صلاته، بين رحمه الله حكم ترك الركن. فإن كان هذا الركن المتروك هو التحريمة، يعني تكبيرة الإحرام، فإن صلاته لم تنعقد، يعني لم يدخل في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. فإذا لم يكبر تكبيرة الإحرام فإنه لم يدخل في الصلاة، فإنه لم يدخل في الصلاة ولم تنعقد صلاته. قال: وإن كان غيرها. ثم بعد ذلك يبين حكم ما لو كان المتروك غير تكبيرة الإحرام، فقال: وإن كان غيرها، يعني غير تكبيرة الإحرام، كركوع أو كسجود أو جلسة بين السجدتين أو كرفع من قيام، كل ذلك من أركان الصلاة كما تقدم معنا في الباب الذي قبل هذا. فإن المصنف ذكر لنا أركان الصلاة، وذكر لنا واجباتها، وذكر لنا سننها، وأن من أركانها الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين ونحو ذلك. قال: فإن كان المتروك، يعني غير تكبيرة الإحرام، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، فإن هذه الركعة التي ترك منها الركوع مثلا أو السجود بطلت، وتقوم الركعة التي تليها مقامها. فإذا مثلا نسي المصلي الركوع وهوى إلى السجود مباشرة ثم قام للركعة الثانية، فإن قام فإن ذكر قبل أن يقوم بأنه ترك الركوع فإنه يجب عليه أن يقوم ويركع ويأتي بما بعد الركوع من سجدتين ثم ينهض للركعة الثانية. وإن لم يتذكر المتروك سواء كان ركوعا أو سجودا مثلا إلا بعد قيامه للركعة الثانية وبعد شروعه في القراءة فإنه عندئذ لا يجوز له أن يرجع، بل يمضي في صلاته وتقوم هذه الركعة الثانية مقام الأولى وتكون كأنها هي الأولى، كأنها هي الأولى، لأن الركعة التي ترك منها ركن تبطل، فتقوم الركعة التي تليها مقامها، لأن ترك الركن لا يجبر بسجود السهو فقط، لا بد من الإتيان به، فإذا ترك ركنا من الركعة بطلت الركعة كلها وتقوم التي تليها مقامها. نعم. ويجزئه الاستفتاح الأول فإن رجع. نعم، ويجزئه الاستفتاح الأول، يقول فإذا قام للركعة الثانية وكان قد ترك من الأولى ركنا كركوع أو سجود فإن الركعة الثانية تقوم مقام الأولى ويكفيه استفتاحه في الركعة الأولى التي بطلت، فلا يعيد الاستفتاح مرة أخرى. نعم. فإن رجع إلى الأولى عالما عامدا بطلت صلاته، ثم يبين أنه إذا شرع في القراءة فإنه لا يجوز له عندئذ أن يرجع من أجل أن يكمل ما ترك في الركعة الأولى، فإن رجع عالما بالحكم فإن صلاته تبطل بذلك، فإن صلاته تبطل لأنه شرع في القراءة وشرع في الركعة الثانية، فلا يجوز له إذن إذا شرع فيها أن يعود إلى ما قبلها، بل تقوم هذه مقام الركعة السابقة. وبعض أهل العلم والمصنف رحمه الله هنا قيد بطلان الأولى وعدم جواز الرجوع إليها بالشروع في القراءة، فدل ذلك على أنه إذا قام ولم يشرع في القراءة فإنه يعود إلى الأولى ليكملها، والقول الآخر أنه إذا قام فإنه لا يرجع، وأن العبرة بالقيام وليس بالشروع في القراءة، لكن المذهب ما ذكره المصنف هنا، ولعل الصحيح والراجح إن شاء الله أنه إذا قام فإنه يحرم عليه الرجوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المصلي إذا نسي التشهد الأول قال فإن لم يستتم قائما فليقعد أو فليجلس، فإن استتم قائما فليمضي في صلاته، فالنبي عليه الصلاة والسلام أناط الحكم وعلقه بالقيام وليس بالقراءة، فدل ذلك على أن القول الآخر وهو أنه إذا قام فإنه عندئذ يحرم عليه أن يرجع لإكمال ما ترك من الركعة الأولى، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. وإن ذكر ما تركه قبله أي قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوبا فيأتي به أي بالمتروك، فإن ذكره كما ذكر المصنف هنا فإن ذكر المتروك قبل أن يشرع في القراءة يجب أن يعود ويأتي بما ترك، والقول الآخر أنه إذا ذكره بعد أن استتم قائمة فإنه لا يرجع للحديث المتقدم، ولعل ذلك أرجح. فيأتي به أي بالمتروك وبما بعده لأن الركن لا يسقط بالسهو. نعم، الركن لا يسقط بالسهو، فإذا ترك ركنا من الركعة ولم يشرع في التي تليها فإنه يجب عليه أن يعود للإتيان بما ترك وبما بعده، لأن ما بعد المتروك لا يصح حتى يؤتى بالمتروك، لأن ما بعد المتروك لا يصح حتى يؤتى بالمتروك، فإذا ترك مثلا الركوع يجب عليه أن يعود ويأتي بالركوع وبما بعده من رفع منه ومن سجدتين، ثم بعد ذلك ينهض للركعة التي تليها وهكذا. فيأتي به أي بالمتروك وما بعده، لأن الركن لا يسقط بالسهو، وما بعده قد أتي به في غير محله. نعم، يعني ما بعد الركوع مثلا المتروك أتي به في غير محله، لأنه لم يأتي محله، لم يأتي محله، لأن محله إنما يكون بعد الإتيان بالركوع، وهو لم يأتي بالركوع، فنظرا لأنه لم يأتي بالركوع وإنما مثلا أتى بالسجود فإن سجوده لا يصح. ومثله لو نسي سجدة، لو نسي سجدة وقام بعد السجدة الأولى للركعة الثانية، فإنه يعود ويجلس من أجل أن يجلس الجلسة التي بين السجدتين ويأتي بذكرها، وهي قول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ثم بعد ذلك يسجد السجدة الثانية ثم ينهض للركعة التي تليها وهكذا. فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته. فإن لم يعد لإكمال ما ترك، إن كان ذلك قبل الشروع في القراءة على المذهب، أو قبل الاستتمام على القول الثاني، وترك ذلك عالما عامدا، بطلت صلاته، لأنه ترك ما يجب عليه فيها. وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها. وأما إن كان ترك ذلك، يعني ترك العود لما للإتيان بالركن الذي تركه وما بعده، نسي وسهى ولم يتذكر إلا بعد شروعه في الركعة التي تليها، فإنه عندئذ يمضي في صلاته، وتكون هذه الركعة الثانية هي الأولى، ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. نعم. وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة فيأتي ثم بها. نعم. ثم يبين المصنف رحمه ما الحكم لو علم أن المتروك لو لم يعلم بالمتروك إلا بعد الصلاة، إلا بعد انتهائه من الصلاة وبعد سلامه، لما سلم تذكر أنه في إحدى الركعات مثلا لم يسجد إلا سجدة، أو في إحدى الركعات لم يركع إلا لم يركع ونحو ذلك، فإنه إذا لم يذكر ذلك إلا بعد السلام فإنه يجب عليه أن يقوم ويأتي بركعة كاملة ثم يسجد للسهو، لأن ترك ركن من ركعة كترك الركعة كلها، كترك الركعة كلها. نعم. فيأتي بها ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. نعم، ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. فإن طال الفصل فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، يجب عليه أن يعيد الصلاة كلها. لماذا؟ لعدم توالي الأركان كما تقدم معنا نظير ذلك، فإذا لم تتوالى الأركان يجب عليه أن يعيد الصلاة. ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به. ثم يبين المصنف رحمه الله حكم ما لو كان المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما ولم يذكره إلا بعد خروجه من الصلاة، ما الحكم في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يأتي بما ترك، يأتي بالتشهد ويسلم، وأحيانا قد يترك الجلوس له مطلقا، وأحيانا قد يجلس لكن يترك الإتيان بالتحيات يعني بالذكر، ويترك أيضا معه السلام. فهذه لها عدة صور. الصورة الأولى أن مثلا أن من حين يرفع من السجود يقوم فلا يجلس للتشهد، وإذا لم يجلس له ولم يسلم فيكون قد ترك الجلوس التشهد وترك ذكر التشهد وترك السلام. وأحيانا ربما يجلس لكنه من شدة مثلا سهوه وغفلته لم يأتي بالذكر ولم يسلم، أخذته الأفكار والوساوس فقام وهو جالس ولم يتذكر أنه لم يتشهد ولم يسلم إلا بعد أن قام ظانا أن الصلاة قد انتهت. في هذه الحالة يجب عليه أن يعود وأن يجلس وأن يأتي بذكر التشهد ويسلم ويسجد للسهو ويسجد للسهو. فيأتي به ويسجد ويسلم. ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط. ثم يبين المصنف الحكم لو أن إنسانا تذكر أنه ترك ركنا وجهله لا يدري ما هو، لكنه تيقن أنه قد ترك ركنا فجهله أو جهل محله، فالصورة الأولى أن يجهله. مثال ذلك أن ينسى، هل نسي الركوع أم نسي السجود؟ هو متيقن أنه قد أخل في ركعة من ركعات الصلاة بشيء فيها، لكنه لا يدري هل ترك ركنا أم ترك سجودا. هو متيقن بأنه قد ترك ركنا لكنه لا يدري ما هذا الركن، هل هو ركوع أم سجود. فإنه في هذه الحالة يعمل بالأحوط. ما هو الأحوط في هذه الحالة؟ الأحوط هو أن يجعل المتروك هو الركوع، هذا هو الأحوط، حتى يأتي بعده بالسجود. ولكنه لو جعله السجود احتمال أن يكون المتروك هو الركوع فلم يأتي به، فالأحوط أن يجعل المتروك هو الركوع من أجل أن يأتي به وبما بعده. وأحيانا قد يجهل محله، مثال جهل محله أن يترك مثلا ركعة ركوعا ولا يدري هل تركه من ركعة الأولى أم من الثانية ونحو ذلك. نعم. وإن نسي التشهد الأول، إذا فعل ذلك فالأحوط أن يجعله من أين؟ من الركعة الأولى، فتكون الثانية هي الأولى وهكذا. نعم. وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه أن يرجع ليتشهد إن ذكره قبل أن يستفيد. ثم يبين المصنف رحمه الله هنا حكم ما لو نسي التشهد الأول، وتقدم معنا في الباب الذي قبل هذا أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة وليس بركن كالتشهد الأخير، فإن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، أما التشهد الأول فإنه واجب. فالمصنف رحمه الله يبين لنا أن من ترك التشهد الأول فإن ذكره قبل أن يستتم قائما فإنه في هذه الحالة يلزمه الرجوع، يلزمه الرجوع بأن يجلس ويأتي بالذكر ثم يقوم ثم يسجد للسهو في آخر الصلاة. هذه صورة. الصورة الثانية أن يذكر أنه ترك التشهد الأول بعد أن استتم قائمة وقبل أن يشرع في القراءة، ففي هذه الحالة يكره الرجوع عندهم رحمه الله، لكنه يجوز. والصورة الثالثة أن يذكر تركه للتشهد الأول بعد شروعه في القراءة فإنه حينئذ يحرم عليه أن يرجع، يحرم عليه أن يرجع لأنه شرع في القراءة، فإنه يحرم عليه أن يرجع ويسجد للسهو لتركه هذا الواجب. نعم. وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض، فإنه في التشهد الأول قد ينسى التشهد مع الجلوس لها بأن لم يجلس مطلقة. ومن لازم عدم الجلوس من لازمه عدم الاتيان بذكره، لكن أحيانا يحصل العكس بأن يجلس لكنه لم يأتي بذكره، فقد يجلس لكنه ينسى الاتيان بذكره. ففي هذه الحالة أيضا الحكم واحد لا يختلف، لأن الجلوس للتشهد أول واجب وذكره واجب، فالجلوس شيء والاتيان بالذكر المشروع فيه وشيء آخر، وكل واحد منهما يعد واجبا. وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهى. فقوله وإن نسي التشهد الأول يعني ذكره، لم يأتي بقوله التحيان، قال أو مع الجلوس له. نعم. أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه أن يرجع ليتشهد إن ذكر. نعم. ثم نهض للقيام. هذا حال. ومقدار النهوض الذي يجب فيه سجود السهو قالوا هو أن ترتفع إليتاه عن عقبيه، فإذا ارتفعت إليتاه عن عقبيه فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يسجد للسهو، يجب عليه أن يسجد للسهو. لزمه أن يرجع ليتشهد إن ذكره قبل أن يستتم قائما، وكره رجوعه إن تذكر بعده. نعم، يلزمه أن يعود إذا ذكره قبل أن يستتم قائما، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه يكره أن يعود إذا ذكره بعد أن استتم قائما وقبل الشروع في القراءة. الحالة الثالثة أنه يحرم عليه الرجوع إذا شرع في القراءة. والقول الآخر في المذهب وهو قول لبعض أهل العلم أنه ليس هنا إلا صورتان، إما أن يستتم قائمة وإلا يستتم قائمة، فإن لم يستتم قائمة يلزمه الرجوع، وإن استتم قائمة يحرم عليه الرجوع مطلقا، يعني سواء شرع في القراءة أو لم يشرع. وهذا هو ما دل عليه الحديث الذي يذكره المصنف هنا. نعم. وكره رجوعه إن تذكر بعده، أي بعد أن استتم قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالقيام، ولم يتعرض عليه الصلاة والسلام للقراءة، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة. وحرم رجوعه إن شرع في القراءة ثم تذكر. أما إن شرع في القراءة فإنه عندئذ يحرم عليه أن يرجع، لأنه إذا شرع في الركعة يحرم أن يتركها وأن يعود لما قبلها. نعم. لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. أعد يبين المصنف ما الفرق بين شروعه في القراءة وقبل شروعه، فيقول إن شروعه في القراءة ركن مقصود لذاته، لكن القيام ليس مقصودا لذاته، إنما قام من أجل أن يأتي بالذكر الذي محله القيام. وبطلت صلاته برجوعه إذن. يقول فإن عاد بعد شروعه في القراءة وعاد من أجل أن يجلس للتشهد الأول عامدا عالما بالحكم فإن صلاته تبطل حينئذ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنها عن العود بعد ذلك، وأمر بإكمال الصلاة وجبر ذلك بسجدتين، سجدتي السهو قبل السلام. نعم. وبطلت صلاته برجوعه إذن عالما عامدا لزيادته فعلا من جنسها عمدا. نعم، لأنه يزيد في الصلاة إذا رجع عامدا، وإذا زاد الإنسان في الصلاة عمدا أو نقص عمدا فإن صلاته تبطل. نعم. لا إن رجع ناسيا أو جاهلا، لكن إن كان رجوعه بسبب النسيان أو الجهل فإن ذلك لا يؤثر. نعم، يعذر لجهله ونسيانه. ويلزم المأموم متابعته وكذا كل واجب. ويلزم المأموم متابعته، يلزم المأموم أن يتابع الإمام، فإذا قام الإمام واستتم قائمه ولم يرجع يجب على المأموم أن يتابعه، فإن لم يستتم الإمام وعاد فإن المأموم أيضا يلزمه أن يتابعه، لأن النبي عليه السلام يقول إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. نعم. وكذا كل واجب فيرجع لتسبيح ركوع وتسبيح سجود قبل اعتدال. نعم، يقول وكذا ترك كل واجب إذا تركه قبل أن يشرع في الركن الذي بعده فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يعود ويأتي به، مثل تسبيحات الركوع وتسبيحات السجود. فلو أن إنسانا ركع لكنه لم يأتي بتسبيح الركوع، تعلمون أن الركوع ركن من أركان الصلاة، والتسبيح فيه يعني ذكر الركوع وهو قول سبحان ربي العظيم هذا واجب وليس بركن، فقد يركع الإنسان لكن يذهل ولا يأتي بالذكر المشروع، فلا يذكر إلا أثناء رفعه، فإن لم يعتدل من الركوع فإنه عندئذ يجب عليه أن يعود ويركع ويأتي بذكره وهو قول سبحان ربي العظيم، وهكذا في السجود، فإن اعتدل من الركوع فإنه يكون قد فات ما محله ويجبر ذلك بسجود السهو كالتشهد الأول، إذا استتم قائما وشرع في القراءة فإنه لا يعود إليه ويجبر ذلك بسجود السهو. نعم. فيرجع لتسبيح ركوع وتسبيح سجود قبل اعتدال، يعني قبل اعتداله من ركوع وقبل اعتداله من سجود. قبل اعتدال عند ركوع أو سجود، ومتى رجع إلى الركوع حيث جاز وهو إمام فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة. ثم يبين الحكم لو كان الإمام مثلا نسي تسبيح الركوع فلم يذكر إلا في أثناء رفعه ذكر، فهو في أثناء رفعه تذكر فعاد وركع وسبح، بعد عوده وتسبيحه دخل معه شخص مسبوق وأدركه في هذا الركوع، فهل يعد مدركا للركعة؟ نعم، يعد مدركا للركعة. نعم. بخلاف ما لو ركع ثانيا ناسيا. لكن يقول لو أن الإمام مثلا ركع مرتين، الركوع الأول هذا هو الركن، لكنه نسي وركع ركوعا ثانيا ودخل معه مأموم في الركوع الثاني، فهل يعد مدركا للصلاة للركعة؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الركوع لا يجوز، لكن الإمام معذور لنسيانه فلا يصح من إيش؟ من المأموم. كما تقدم معنا أن الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة مثلا في صلاة الرباعية فإن المأموم لا يعتد بهذه الركعة، لا يعتد بهذه الركعة لأنها زائدة في غير محلها وغير مشروعة، فكذا لو زاد الركوع ثانيا ودخل معه مأموم في هذا الركوع فإنه لا يعد مدركا للركعة لأن هذا الركوع غير مشروع، غير مشروع. بخلاف ما لو نسي تسبيح الركوع فركع مرة ثانية، ركوع هذا الثاني هذا مشروع أم غير مشروع؟ لا، هذا مشروع. لماذا؟ لأن الركوع الأول لم يأتي فيه بالواجب وهو الذكر المشروع وهو قول سبحان ربي العظيم، فركع من أجل أن يأتي بهذا الذكر المشروع، فكان عوده للركوع مرة أخرى مشروعا. فلذلك إذا أدركه فيه المأموم فإنه يكون مدركا للركعة. نعم. ولا يرجع إلى تسبيحهما بعد بعده أي الاعتدال. يقول فإن اعتدل من ركوعه أو اعتدل من سجوده فإنه عندئذ يفوت محل الذكر ولا يجوز له أن يعود ويرجع، كما في التشهد الأول إذا استتم قائما شرع في القراءة فإنه يحرم عليه أن يعود ويجلس من أجل الإتيان بذكر التشهد. لأن محل التسبيح ركن وقع مجزئا صحيحا، ولو رجع إليه لكان زيادة في الصلاة. لأن محل الركوع وقع صحيحا مجزئا، يعني الركوع وقع مجزئا صحيح والسجود وقع لكنه ترك واجب، يعني محله أجزأ، يعني الإتيان بالركن حصل وأجزأ لكنه ترك الواجب، وترك الواجب يجبر بسجود السهو. نعم. والمراد بالواجب هنا هو الذكر وهو قول سبحان ربي العظيم، والمراد بالركن هو نفس الركوع أو نفس السجود. نعم. ولو رجع إليه لكان زيادة في الصلاة. فلو رجع إليه بعدما اعتدل عنه لكان زيادة في الصلاة، والزيادة في الصلاة يبطلها. نعم. فإن رجع بعد اعتدال عالما عامدا بطلت صلاته. فإن رجع عالما بالحكم عامدا فإن صلاته تبطل بسبب تعمده للزيادة. لا ناسيا أو جاهلا. أما الجاهل والناسي فيعذر لجهله ونسيانه. وعليه السجود للسهو في الصور المتقدمة كلها، يسجد للسهو في الصور المتقدمة كلها يجب عليه أن يسجد سجدتين للسهو. نعم. ومن شك في ترك ركن. الآن يشرع المصنف في الكلام على الشك في الصلاة، لأنه تقدم أن سجود السهو يشرع لزيادة أو نقص أو شك في الجملة، فتقدم الكلام على الزيادة وانتهى منها، ثم شرع بعد ذلك الكلام على النقص، ثم الآن يشرع في الكلام على الشك. فإن الإنسان قد يشك في صلاة، يشك هل صلى ركعتين أم صلى ثلاثة، يشك هل أتى بتسبيحات الركوع أم لم يأتي بها، هل أتى بذكر التشهد أم لا، هل جلس له أم لا، وهكذا. نعم. فيبين المصنف رحمه الله حكم ذلك، وما الحكم إذا كان إماما أو مأموما، فإنه فرق بين ذلك، بين أن يكون إماما أو بين أن يكون مأموما. نعم. ومن شك في ترك ركن بأن تردد في فعله بنى على اليقين. يقول فمن شك في ترك ركن بأن تردد في فعله، ما يدري هل فعله أو لم يفعل، فإنه يجب عليه أن يبني على اليقين، واليقين هو أن يعده تاركا له، هذا هو اليقين، هذا هو اليقين، لأن من ترك من شك في ترك ركن فكتركه، من شك في ترك ركن فإنه يقول كمن تركه، كمن تركه، لأنه يجب عليه أن يأتي بما وجب عليه عن يقين، لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين. نعم. الذمة لا تبرأ إلا باليقين، فإذا شك في ترك الركن فإنه يجب عليه أن يبرئ ذمته عن يقين. نعم. فيجعل كمن تيقن تركه لأن الأصل عدمه. فيجعل كمن تيقن تركه كالذي تيقن تركه لهذا الركن. نعم. أو شك في عدد ركعات بأن تردد أصلى ثنتين أم ثلاثا مثلا. فالركن واحد قد يكون ركوعا أو سجودا، شك هل ركع أم ركع، وهو في السجود شك ما يدري هل ركع أم هوى للسجود مباشرة، ففي هذه الحالة يعود ويركع ثم يأتي بما دعده. لأن من شك في ترك ركن فكتركه، يقول الفقهاء رحمهم الله فكتركه. نعم. أو قد يشك أيضا في عدد الركعات، فإذا شك في عددها فليبني على اليقين، واليقين هو الأقل، شكها صلى ثلاثا أم أربعا فإنه يبني على اليقين وهو الثلاث، فإن الثلاث أقل من أربع وهكذا. نعم. بأن تردد أصلى ثنتين أم ثلاثا مثلا بنى على اليقين وهو الأقل. بنى على اليقين وهو الأقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليبني على ما استيقن، فليبني على ما استيقن. البناء على اليقين هو إيش؟ هو البناء على الأقل، لأن هذا هو اليقين، وما زاد على عليه مشكوك فيه. وللعلماء رحمهم الله قولان في ذلك، فإن الشاك إما أن يستوي عنده الأمران، يعني الشك يستوي طرفاه، وإما أن يغلب على ظنه أحدهما. فالمذهب كما ذكره المصنف لم يفرق في ذلك، إذا استوى الشك عنده استوى طرفاه، أو غلب على ظنه أحدهما، فإن الإنسان قد يشك فصلى ثلاثا أم أربعة ويستوي عنده، لا يغلب على ظنه أنه ثلاث ولا يغلب على ظنه أنه أربعة، لا يدري. وأحيانا يشك لكن يغلب على ظنه أنه الآن في الركعة الرابعة لكنه شك، لكن الذي يغلب على ظنه أنها مثلا الرابعة، أو الذي يغلب على ظنه أنها الثالثة. فالمذهب لا فرق بين أن يستوي طرف الشك عنده أم يغلب على ظنه أحدهما. والقول الآخر في المذهب أنه، وهو قول لكثير من أهل العلم، أنه إذا غلب على ظنه إحداهما فإنه في هذه الحالة يأخذ بغلبة الظن ولا يأخذ بالأقل، ولا يأخذ بالأقل وهو اليقين. فمثلا إذا شك أن صلى ركعتين أو ثلاثة لكنه غلب على ظنه أن هذه هي الثالثة، فهذه عند المحققين من أهل العلم كما رجح ذلك شيخ الإسلام النووي وغيره من أهل العلم أنه يبني على غالب الظن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب. قالوا فقوله عليه السلام فليتحرى الصواب هذا محمول على ما إذا غلب على ظنه أحد الأمرين، فإنه يأخذ بالمغالب ظنه ويسجد للسهو. ففي هذا جمع بين الحديثين، الحديث الأول أن النبي عليه السلام قال فليبني على ما استيقن، الحديث الآخر قال فليتحرى الصواب. قالوا فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فلذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله أنه إذا استوى عنده الطرفان ولم يغلب على ظن إحداهما فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يبني على اليقين باتفاق أهل العلم، لكن إذا غلب ظنه على أحدهما فإنه يأخذ بغلبة الظن عند المحققين من أهل العلم، عملا بقوله عليه السلام فليتحرى الصواب. وفي هذا إعمال للدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، والعلم عند الله. نعم. ولا فرق بين الإمام والمنفرد. ثم قال لا فرق بين الإمام والمنفرد في أنه يبني على الأقل. والقول الآخر في المذهب أنه هناك فرق بين الإمام والمنفرد، فإن الإمام إذا كان يصلي خلفه اثنان فأكثر في هذا القيد لكان يصلي خلفه اثنان فأكثر وشك في صلاة هل هي ثلاث أم أربع، فإنه في هذه الحالة يأخذ بغلبة ظنه. قالوا لأن الإمام إذا أخطأ في غلبة الظن فعنده من ينبهه، بخلاف المنفرد، المنفرد ليس عنده من ينبهه، فلذلك قالوا يأخذ بالأقل وهو اليقين. وعلى هذا حمل من حمل من قال بأن المنفرد يأخذ على اليقين مطلقا أخذ من قوله عليه السلام فليبني على ما استيقن. قالوا أما قوله فليتحرى الصواب، هذا محمول على الإمام، هذا محمول على الإمام، لأن الإمام إذا بنى على غالب ظنه فأخطأ فإن عنده من ينبهه من المأمومين. لكن قالوا بشرط أن يكون يصلي خلفه اثنان فأكثر، لأنه لو صلى خلفه واحد فلا فرق يكون مثله، لكن إذا كان خلفه اثنان فإنه في هذه الحالة يبني على غلبة ظنه. أما إذا كان المصلي خلفه واحد فإن قول واحد ليس بأولى من قوله، يستويان. لكن إذا كان خلفه اثنان وسبح به فإنه في هذه الحالة يجب أن يعود لتسبيحهما، كما تقدم معنا أنه إذا سبح به واحد فإنه لا يجب على الإمام أن يلتفت إلى تسبيحه لاحتمال الخطأ من الواحد، بخلاف ما إذا سبح به اثنان فإنه يجب عليه أن يعود إلى تسبيحهما به إذا لم يجزم بأنه على يقين. والدليل على ذلك قصة ذي اليدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل قول ذي اليدين لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام قصرت الصلاة أم نسيت، النبي ما قبل قوله حتى سأل أبا بكر وسأل عمر رضي الله عنه فأيد ما قاله ذو اليدين، فعمل النبي عليه الصلاة والسلام بقولهم. فليتنبه لمثل هذا، لهذه التفريقات. نعم. ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه. نعم، فلا يرجع المأموم الواحد إلى فعل إمامه، لأن الواحد ليس أحدهما قوله بأولى من الآخر. نعم. فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم. نعم، فالمأموم ما يعود إلى فعل الإمام، وهو المأموم إذا شك فإنه في شيء فإنه في هذه الحالة يتابع المأموم، ثم بعد سلام يتابع الإمام، وبعد سلام الإمام يأتي بما شك فيه لأنه يلزمه المتابعة، ويأتي بالشيء الذي شك فيه ويسجد للسهو. هذا إذا كان المأموم واحدا، لكن ما إن كان أكثر فلا. نعم. وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية. كذلك إذا شك المأموم ما يدري نسي هل دخل مع الإمام في الركعة الأولى أم في الركعة الثانية، هذا يحصل كثير، إنسان ينسى يدخل مع الإمام ويكون مسبوقا، لا يدري هل أدرك مع الإمام ركعة أم ركعتين، وهل دخل مع الإمام مثلا في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. في هذه الحالة يبني على اليقين، فإذا شك هل ركع دخل معه في الأولى أو الثانية اليقين هو دخوله في الثانية، فيجب أن يأتي بركعة. شك هل أدرك معه ركعة أو ركعتين، اليقين هو أنه أدرك واحدة ولم يدرك اثنتين، وهكذا. ويسجد للسهو بسبب هذا الشك، ويسجد للسهو بسبب هذا الشك. وإن شك في إدراك الإمام راكعة أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا. وكذلك إذا شك في إدراك الركوع مع الإمام، فإن المأموم قد يأتي والإمام راكع ثم يركع، وإذا الإمام يرفع وشك هل أدرك الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أم أدركه قبل أم أدركه بعد أن رفع، شك. فإذا شك فإنه يلغي هذه الركعة ويجب أن يأتي بركعة بدلا. لماذا؟ لأنه لم يتيقن أنه أدرك الركعة، والذي يشك في إدراك الركعة كالتارك لها، كالتارك لها، لأن من شك في ترك ركن فكتركه، لأن الواجب عليه، لأنه يجب عليه أن يبرئ ذمته بيقين. وهل حصل عنده يقين؟ لا، لم يحصل عنده يقين بأنه أدرك هذه الركعة، ولذا يجعله كأنه لم يدرك هذه الركعة ويأتي بركعة بدلها ويسجد للسهو. لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو. لأنه شك في إدراكها، ومن شك في ترك ركن فكتركه. نعم. ولا يسجد مصل شك في ترك واجب. نعم، ولا يسجد للسهو مصل شك في ترك واجب، كتسبيح الركوع أو تسبيح السجود ونحو ذلك، أو قرب الخل بين السجدتين، فإن من شك في ترك الواجب فإنه لا يجب عليه سجود السهو، لا يجب عليه لكن يستحب. نعم. كتسبيح ركوع ونحوه لأنه شك في سبب وجوب السجود. لأنه شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدم هذا الشك، الأصل عدم هذا الشك، وأنه قد أتى به، لأنه ما دام أنه تيقن أنه أتى بالسجود، والسجود هو الركن، فشكه في عدم الاتيان بذكره هذا على خلاف الأصل. لماذا؟ لأنه قد أتى بالأصل وهو إيش؟ وهو الركن. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.